الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وانزله في اوجب لفظ واعجب اسلوب فاعيت بلاغتهم بلغاء وادكمت فصاحتهم الخطباء واعجبت حكمته الحكماء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الامور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وسلك الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربه وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثلاثه ونفاس خمسه لمحاسبه النفس في تلك الايام المباركه وهمسه في وجوه التوبه وهمسه لوجهها من على منبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم لمن اراد صحبه النبي في الجنه فعليه ان يقتلها فيها. اما الهمسه الاولى قال الحق جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فهي رقه للمحاسبه بعد ان مرت تلك الايام من هذا الشهر الطيب المبارك والفائز فيها من فاز بطاعه الله والخاسر فيها من غفل عن طاعه الله جل وعلا. يقول عمر بن الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. هكذا فهذا السبب وميدان المسابقه وميدان المنافسه لا بد ان نتنافس وان نتسابق في طاعه الملك سبحانه وتعالى. ولذا يقول الحسن رضي الله عنه وارضاه من نافسك في دينك فنافسك ومن نافسك في دنياك فالقها في نحرك. وها هم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انظروا جميعا كيف كانوا يتسابقون الى طاعه الملك سبحانه وتعالى. فها هو قيثمه بن الحارث وابنه سعد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ندب المسلمين للخروج في غزوه بدر فقال قيثمه بن الحارث لابنه سعد يا بني ان النساء ليس معهن احد فاريد منك ان تبقى مع النساء لكي اذهب واجاهد في سبيل الله. فنظر اليه هذا الابن المبارك وقال والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاتمسك بها لو كانت الدنيا باسرها الله وآثرتك بها ولكنها الجنة ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فخرج هذا الشاب الطيب المبارك وقاتل في غزوة بدر حتى قتل شهيدا في سبيل الله. فلما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشرون هيثمة بن الحارث بشهادة ابنه في غزوة بدر قال هذا الرجل بعد أن بكى بكاء مريرا شديدا قال الله الله والله لقد كان أعقل مني لقد فاز بها دوني والله لقد رأيته البارحة يسرح ويمرح في أنهار الجنة ويأكل من نارها ولنادي ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هكذا يا إخواني كانوا يتنافسون في طاعة الملك سبحانه وتعالى. أما نحن فبتلنا على الدنيا وتنافسنا على الدرهم والدينار. أن ابتدتي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها شرط ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسترها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير صاب مسرها وإن بناها بخير صاب بانيها. أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت تاقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لقراب الدهر مبنيها. كم من مدائنك الآفاق قد بنيت أمسك خرابا وأثنى الموت أهليها لا ترتمن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا تستيقنينا ونؤمنينا وعد النبار وذن رضوان صادما والجار أحمد والرحمن والجار أحمد والرحمن ناجيها قدورها ذهب والمسك دينتها والزعفران حكيت لابس فيها أزهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مظالمها. فمن يسر الدار فمن يسر الدار فمن يسر الدار في الفردوس يعبرها برقعة في ظلام الليل يحييها. هكذا يا اخواني كل واحد منهم قد علم انه مسؤول عن نفسه امام الحق جل وعلا فسعى كل واحد منهم ان يعتق رقبته من النار يسأل الله عز وجل ان يعتق رقابنا من النار. هكذا يا اخواني فان الحق جل وعلا قد قال وقوله الحق فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ماذا لكل امرئ منهم يومئذ كان يغنيه. نعم فقد بلغت قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في جزء من حديث ومن بطأ به عمله لم يبرع به نفسه. نعم ان بطأ بك عملك يا عبد الله اعمالك الصالحه فلن تنفعك الارحام يا لن ينفعك الاهل يا لن ينفعك الاولاد لا ينفعك الا عملك الصالح كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم يتبع الميت ثلاث ماله واهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله واهله ويبقى عمله. فان هذا العمل الذي نلقى به الحق جل وعلا وان هذا العمل الذي نقف فيه بين نقف به بين يدي الحق جل وعلا. نعم اين تلك الاعمال بل قال الحق جل وعلا اعملوا ال داود شكرا وقليل من عباده الشكور اعملوا ال داود شكرا لا تعتمدوا على صلاح ابيكم داود بل كل مسؤول عن نفسه. يقول ما ان الانسان الزمناه ضارا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم يا اخوان الكل مسؤول عن نفسه، بل انه لما نزل قول الحق جل وعلا وانذر عشيرتك الاقربين قام النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني سهر، يا بني عدي، يا بني عبد الملاك، يا بني عبد المطلب، يا بني هادي. فلما تجمعوا جميعا قال لهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم: انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. هكذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد بنيته قاتلة وقال: يا قاتلة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. بل ان القرآن يقر تلك الحقيقة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سورة الاعراف قال الحق جل وعلا: قل، اي قل يا محمد، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. هذا سأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما سألنا نحن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو الحبيب محمد، فكيف بسأله مع قرابته؟ ها هو عمه أبو طالب على فراش الموت يأتي إليه الحبيب محمد يريد منه أن يريد أن يغفر منه بكلمة التوحيد حتى يدفع له عند الله. يقول: يا عماه، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. فيقول هو على دين عبد المطلب وفي اخر رمق من حياته قال له ابو طالب: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك. خاف من كلام الناس حتى بعد موته، وما ارضى الكثير من الناس في حطم النار في تلك الايام الا خوف الناس وخشيتهم من كلام الناس. هكذا يا اخوان، هكذا مات عمه ابو طالب وكان من اهل النار، ولكنه بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبح من اهون اهل النار عذابا. ولكن اهون اهل النار عذابا ما هو حاله؟ يقف على جمرتين من النار يبني منهما دماغه ابد الابدين. فكيف بحالنا نحن؟ كيف بحالنا نحن؟ بل ان الحق جل وعلا يخبرنا في كتابه عن هذا القصص الذي ما ذكر من اجل التسليه ولا من اجل التفكه، وانما للعظه والعبره ولنعتبر ونصعد ونتاسف الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال تعالى في قصه نبي الله نوح عليه السلام: ونوحا حينما نادى على ابنه قال: يا بني افتح معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا رد هذا الابن؟ قال: سآوي الى جبل يعصرني من الماء. رغم انه بعيد عن علم الله سبحانه وتعالى قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح عليه السلام: تلك الحقيقة الثابتة. قال له: انه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. فكانت النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ذلك بآيات يتوجه نبي الله نوح الى الله عز وجل ونادى نوح ربه فقال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح انه ليس من اهلك. سبحان الله، هو الذي انجبه وهو الذي رباه وهو الذي دعاه الى طاعه الله. وعلى الرغم من ذلك اصبح ابنه ليس ابنا له. لماذا؟ لانه صار على مدار الكفر وترك الصراط المستقيم الذي امره به ابوه عليه الصلاه والسلام. هكذا قال: يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعدك ان تكون من الجاهلين. وما كان الحق جل وعلا يضرب لنا الامثال في القران فيقول جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. سبحان الله، زوجة نبي من أولي العزم، يا زوجة نبي من أنبياء الله، تموتان على الكفر وتكون من أصحاب النار يوم القيامة، بل أصبحتا مثلا لكل كافرة وخلد الله كفرهما في القرآن. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وعلى المقابل وفي الوجه المقابل قال الحق جل وعلا وضرب الله مثلا للذين امنوا فيا ترى من هي؟ انها امرأة من كان يقول انا ربكم الاعلى، انها امرأة من قال يا هلا يا هامان اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كافرا، انها امرأة فرعون اذ قالت اي حين قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه. قال المفسرون اختارت الجار قبل الظهر، ابني لي عندك انت يا ربي انت في الجنه فانت الان في عذاب وفي بلاء لا يهم، طالما ان العذاب في سبيل الله فانا نستعذب هذا العذاب ونشعر بسعاده ما بعدها سعاده، طالما اننا نعذب في سبيل الله. ثم بعد ذلك ينجيني من فرعون وعمله ينجيني من الفن الظالمين. اما الهمسه الثانيه ايها الاحباب فهي وجوب التوبه الى الله جل وعلا، لابد ان يعلنها توبه لله عز وجل وان يغتنم الاوقات والساعات في طاعه رب الخليات سبحانه وتعالى. قال الحبيب محمد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، والناس قد غبنوا في تلك النعم وما علموا انهم مسؤولون، لانه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما ادناه وعن شبابه فيما ادناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به. كل منا سيسأل عن هؤلاء، كل منا سيسأل. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فلا بد ان نغتنم الاوقات والساعات في طاعه رب الدنيات سبحانه وتعالى. ها هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما دخل في الاسلام علم ان الاسلام له سبعه عظيمه وامانه ملقاة على ظهورنا، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واسقطن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. علم انها امانه عظيمه فخرج من عند النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، ثم عاد بعدها بايام وقد اسلم على يديه سته من العشره المدخرين للجنه، سته من العشره المدخرين للجنه. ثم بعد ذلك يذهب ويصفق التجارات والاموال، لا يبخل على عباد الله لان المال مال الله سبحانه وتعالى، يذهب ويصفق التجارات ويدفع الاموال ويشتري العبيد والارقاء من كفار قريش، ثم يعتقهم بيده الله خوفا عليهم من ان يكونوا في جنودهم. فكان من بين من اعتقهم لوجه الله جل وعلا بلال، لما مر عليه وجده يعذب في رمضاء مكه وهو يقول احد احد، كانت نفسه في سبيل الله، فقال ينجيك الله الواحد الاحد، ينجيك الله الواحد الاحد. ثم ذهب واشتراه من هذا الرجل الذي كان يملكه واعتقه بيد الله، فقال المنافقون والله ما اعتق ابي بكر بلالا الا ليد بلال عنده. فما رد عليهم ابي بكر ولكن الذي تولى الرد هو الحق جل وعلا من فوق سبع سماوات، وما لاحد عنده من نعمه تجزاه الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. هكذا لابد ان تقترب ولسوف يرضى، فانه قد وعده بالرضا في اليوم يقل فيه من يرضى، يوم تذهل كل نفس عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وعده الله بالرضا في هذا اليوم. فلا بد ان نختم الالفاظ والطاعات، فان وقعت في المعصيه يا عبد الله فاعلم انك لم تخلق معصوما من المعصيه، لم تخلق معصوما، فتوجه الى الله عز وجل بلسان الحال والمقال في قلب الليل وقل تلك السبيل ومن يدير قواك، فأجر ضعيف تحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين بك يا قوي، ذنبي ومعصيتي لبعض قواك، أذنبت يا رب وآذني الذنوب ما لها من غافل إلاك، دنياي قد أسلم وعصرك شدا، ما حيلتي في هذه الأوجاك، رباه قلب تائب لا ذاك، أتردته وترد صادق صوتا حتى تفرقد سائلا حتى تفرقد سائلا حتى تفرقد فليرجع عنه الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير باطل. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا الذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله منكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وها هو رجل لبني اسرائيل اشرف على نفسه كثيرا، فلما حضرته الوفاء وسكرات الموت التي لم ينجو منها احد حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع اثناءه وقال: يا اثنائي هل بعدل كنت لكم؟ قال: خير اب. قال: والله ولكني ما عملت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله. فاذا انا مت فاضربوني نارا ثم القوني في النار، فاذا ما صرت تحلم فاضحكوني وضروني مع الريح على الاشجار والانهار والوديان. فلئن قدر الله ان يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما مات نكتبه وصيته اضربوا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار تحلم ضحكوه وذروه مع الريح. لكن الذي بدعه اول مره يعيده قال له: كن فكان. قال: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ اما علمت اني اكثر الذنب واكثر العيب؟ قال: يا ربي يا ربي خفتك وختمت ذنوبي. قال الحق جل وعلا: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له وادخلته الجنه. كما ارحم الله عز وجل سبحانه وتعالى ان هذا نبي الله موسى عليه السلام لما حدث القحط والجد في بني اسرائيل قالوا: يا كريم الله انا نخرج ندعو الحق جل وعلا لكي يثبت عنا تلك الهروب. قال: هيا نخرج الى الصحراء ونسأل وندعو الحق جل وعلا. فلما وصلوا الى الصحراء قال: اللهم اسقنا الغيث بفضلك وانزل علينا رحمتك واحسانك. فالقى اليه الحق جل وعلا: يا موسى فيكم عبد يباركني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمنذ ان يخرج من بين اظهركم فبشأن معصيته منعكم الكفر من السماء. فقال نبي الله موسى عليه السلام: يا رب عبد ضعيف وصوت ضعيف، كيف اصنعه وهم 70 ألفا؟ قال الله جل وعلا: منذ النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى على صخرة عالية عليه السلام ونادى وقال: يا ايها العبد العاصي الذي بارك الله بالذنوب والمعاصي اخرج من بين اظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا الفقر من السماء. فاوحى الله اليه: يا موسى ان العبد فلفت يمينا فلم يجد احدا قد خرج، فلفت يسارا فلم يجد احدا قد خرج، فعلم انه هو المقصود فوضع راسه في صوته وقال: يا رب عصيتك 40 فامهلتني، فان خرجت فضحت امام الملأ وان بقيت هلكت وهلك من معي، فها هي توبتي القيها بين يدي فاقتلني واسترني وارحمني بين الخلق. فتجمعت السحب من كل مكان وامتلت وطرا في الارض. فتعجب نبي الله موسى قال: يا رب اقتلتنا ولم يقتل فينا احد. قال: يا موسى ابقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد الي. قال نبي الله موسى: يا رب ارني هذا العبد الصائع التائب. قال له: يا موسى لم اكن لاصرحه وهو يعصاني، عصى اصرحه بعد ان تاب الي. سبحانه وتعالى على الوجه الثاني هذا الشريف الحلقة الثالثة، وهي من أهم الحلقات التي أريد أن أوجهها إلى إخواني وإلى آبائي، ألا وهي: من أراد قصة النبي في الجنة فعليه اليوم أن يقول يتيما. لا ينسى هذا الأمر. لقد اعتنى الإسلام منذ اللحظة الأولى بكفالة اليتامى، اعتنى الإسلام منذ اللحظة الأولى باليتامى، بل لقد كان صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يتيما، فقال له الحق جل وعلا حينما رعاه وأيده بنصره وخطبه ثم ابتعثه على رأس 40، قال له الحق جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ فآواك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد ان اواه الحق جل وعلا قال له: فاما اليتيم فلا تقهر. فاما اليتيم فلا تقهر، اي كما كنت يتيما يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تقهر اليتيم، لا تقهره ولا تهنه ولا تذله. هكذا وصيه من الله جل وعلا لخير خلق الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاما اليتيم فلا تقهر، بل ان الحق جل وعلا امرنا جميعا ان نقهر تبني وان يتأتى وان يتبع خطوات الانبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. فقال جل وعلا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. وها هنا نبيان من انبياء الله جل وعلا عليهما السلام، نبي الله موسى ونبي الله القدر، مع الاعتراف بان هناك خلافا بين العلماء في نبوة القدر عليه السلام. ها هما نبيان يقيمان جدارا ليقيمني، فاين من يقيم جدران اليسامى التي تحصلت وتكسرت في تلك الامة المسلمة التي نجيت عهدها مع الله جل وعلا، نجيت هذا العهد العظيم الذي اخذه النوم عز وجل عليه في كتابه سبحانه وتعالى. نبيان يقيمان جدارا. فلما سأله نبي الله موسى عن سبب هذا الامر قال وأما الجدار فكان للإلهين يقيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبيهما صالحا. فصلاح الآباء يورثه الأبناء ويصل إلى الأبناء ويحفظهم المولى عز وجل بصلاح آبائهم. وكان أبيهما صالحا فأراد ربك أسند الفضل إلى الله جل وعلا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. رحمة من ربك، نعم نبيان يقيمان جدارا، فأين من يتأتى بهما؟ أين من يتأتى بهما أيها المسلمون؟ ثم بعد ذلك لقد أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل، أخذ عليهم الميثاق بأن يحكموا إلى الجسامة فنقض العهد مع الله، ونحن خير أمة أخرجت للناس، فوالله نحن أحق منهم بهذا الفضل العظيم. قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فأخذ عليهم الميثاق أن يحملوا إلى اليتامى، ولكنهم نقضوا العهد. فيا ترى هل الأمة المسلمة ستقيم هذا العهد وتوفي بهذا العهد مع الحق جل وعلا سبحانه وتعالى؟ هكذا يا إخوان، أخذ الله العهد والميثاق على بني إسرائيل، ثم بعد ذلك أخبر الحق جل وعلا بأن الإحسان إلى اليتامى مقبول بعبودية الله جل وعلا. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. فقرن الحق جل وعلا عبودية الإنسان له وعبودية المسلم لله جل وعلا، قرنها بالإحسان إلى اليتامى، قرنها بالإحسان إلى اليتامى. بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين إن خير بيتكم في المسلمين، انظروا لخير البيوت، إن خير بيتكم في المسلمين بيتكم فيه يتيم يحسن إليه. نعم وما جعلت الخيرية إلا من قبل الله جل وعلا. إن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم من يساء إليه. هكذا وإلا حتى عباد الله إلى الله من صنع معروفا إلى يتيم أو إلى عمرة أو إلى مسيح أو إلى مسلم. هكذا يا إخوان يخبر حياة الزمالك بهذا الحب العظيم الذي يعني تفكر منه القلوب، ويجب كل واحد منا ان يحرص على هذا الفضل وان يحرص على تلك النعمه العظيمه ان يكون من خير بيت المسلمين في الدنيا وفي الاخره. بل ان الحق جل وعلا قد اخبر وذكى انه من يطعم اليتيم فانه من المخلصين. قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسلمين ويتيما، ويطعمون الطعام على حبه اي على حبهم وحاجتهم لهذا الطعام، يطعمون الطعام على حبه وقيل على حبهم لله جل وعلا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. لماذا؟ انما نطعمكم لوجه الله. هذا هو الاخلاص، انما نطعمكم لوجه الله. فان المخلصون في تلك الامه المسلمه اروا الله من ان تخرجوا خيرا اليوم في تجاه اليتامى وتجاه هؤلاء الذين حرموا من قبل الرحيم يحلو عليهم ويمسح دمعتهم. هكذا يا اخوان يخبر الحق جل وعلا. ثم بعد ذلك انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا كان الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، الى اخر الايات، الى ان وصل الى قوله تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يا من اطعمتم اليتامى ويا من سكتتم اليتامى اليتامى ويا من رقت قلوبكم على يتامى المسلمين ان هذا كان لكم جزاء. هذا الذي يقال لكم في الجنه ينادى عليكم في الجنه ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مكثورا. الا من مسلم عاقل يرجو الى تلك المنزله العاليه عند رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. واخيرا من كان يشعر من قسوه قلبه بل كان يدخل قسوه قلبه فلا بد ان يفهم اليقين فانه قد جاء الى الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم فكفى اليه قسوه قلبه. فقال له الحبيب الذي لا ينفع عن الهوى قال له اتحب ان يمين قلبك يجدر بحاجته اي فوق ما اردت تدرك حاجتك. اتحب ان يمين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ارحم اليتيم. وقدم الرحم على الطعام وعلى كل شيء لانك ربما تدعم اليتيم وانت تنهره وانت تغلب عليه وربما تعطيه الماء وانت تعبث في وجهه. فقدم الرحم على كل شيء. قال ارحم اليتيم ارحم اليتيم وامسح على راسه. نعم فلك بكل شعرة حسنة يا عبد الله. ارحم اليتيم وامسح على راسه واكسه منك واطعمه من طعامك. لمن قلبك وتملك حاجتك لمن قلبك وتملك حاجتك فيا من قصى قلبه ارجع الى حق جل وعلا واطعم اليتامى فسوف يلين قلبك وسوف تدرك حاجتك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين ارتقى. اما بعد ايها الاحباب انه نداء من على منبر الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم لمن اراد صحبته في الجنه. لا اقول لمن اراد الجنه بل لمن اراد صحبه النبي في الجنه. عليك بكفاله اليتامى عليك بكفاله اليتامى. قال الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم انا وكاتب اليتيم في الجنه هكذا. اسمعتم يا احباب انا وكاتب اليتيم في الجنه هكذا وفرق بين اصابعه. وفي روايه اخرى انا وكاتب اليتيم او لغيره في الجنة يستعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هكذا يقول الامام ابن حجر في فتح نقلا عن ابن بطال انه قال حق على كل من سمع هذا الحديث ان يعمل به ليفوز بتلك المنزلة في الجنة في صحبة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولا منزلة في الجنة اعظم ولا اعلى من صحبة النبي محمد. ثم استدل الامام ابن حجر بالحديث الذي رواه ابو يعلى عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ابن حجر في سبع واسناده لا باس به ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انا اول من يفتح ابواب الجنه عليه الصلاه والسلام. انا اول من يفتح ابواب الجنه. فاذا امراه تناذرني واستمعن هذا الحديث وتامنوا لتلك المنزله لمن يدخل اليتامى استمعوا. فاذا امراه تناذرني فقلت ما ثالث ومن انت؟ قالت انا امرأة تأيمت على ايتام لي. انا امرأة تأيمت على ايتام لي. مات زوجي وقعدت لوراء هؤلاء اليتامى لن اطعمهم ولا اكسيهم ولا ابكيهم ولا احافظ عليهم. انا امرأة تأيمت على ايتام لي. يقول ابن حجر فجمعت هنا بين منزلتين عظيمتين الا وهي انها تبادر النبي لتدخل معه الجنة وانها بمنزلة الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هناك بعد كل ما سمعتموه انسان يرغب ويذهب في هذا الفضل العظيم؟ هل هناك انسان يذهب في هذا الفضل العظيم وينقص ويرجع الفقرات ولا يطعم اليتامى ولا يقتل اليتامى؟ سبحان الله. كان هناك رجل يقول كنت مصرا على نفسي وكنت مصرا على نفسي بالذنوب والمعاصي. يوم من الايام ذكرت اليتيم فاخذته الى بيتي واطعمته وسقيته وكسوته كما افعل مع ابنائي. يقول فلما نمت في تلك الليلة وانا مظلم ومطلق على نفسي. يقول فلما نمت في تلك الليلة رأيت ان القيامة قد قامت وان الله عز وجل قد امر الملائكة ان يحملوني الى نار جهنم كما روى هذه القصة الامام الذهبي في كتابه. فامر الله الملائكة ان يأخذوني الى نار جهنم وبينما انا اسير بين الملائكة زميل حكيم كثير حكيم يساق الى نار جهنم اذا بهذا اليقين يعترض طريقنا. ويقول تمخلوا يا ملائكة الرحمن، تمخلوا يا ملائكة الرحمن، يدعوني حتى ادفع له عند ربي. فقالوا انا لم نامر بذلك. واذا بالصوت يسمعوه من بيتهم صوتا كبار، يسمعون صوتا كبار سبحانه وتعالى يقول يا ملائكتي خلوا عنه فقد وهبت له اساءته باحسانه الى هذا اليقين. نعم يا اخواني، وهبت له اساءته باحسانه الى هذا اليقين. يقول هذا الرجل فسجعت من نومي وعاهدت الله جل وعلا على ان امضي في طاعته وعلى ان اسعى بكل جهدي على اطعام اليتامى والمساكين الى ان ابعث. سبحان الله. هكذا يا اخواني، بل اورد الامام الذهبي قصه اخرى في كتاب الكبائر انه كان هناك رجل كان غنيا وكان عنده زوجة وله بنات. فلما مات هذا الرجل وتيتم هؤلاء البنات، قامت الام فخرجت من تلك البنات حتى الى يتم اهل الاعداء. فلما نزلت في بلد من بلاد العجم تقول فاما البنات فوضعتهم في مسجد من المساجد المعصورة وخرجت ابحث لهم عن الطعام، فوجدت وقتين من خلال لحمنا، الوقت الاول على رسول سيف المسلم والوقت الثاني على رسول رجل المدينتي. فقلت اذهب الى السيف المسلم. فقلت له ايها السيف ان امرأة العلوية سيفة المسلمة ولا اجد قوتا لبناتي فلا اريد منك الا قوتا ليلة. فقال لها من انت؟ قالت انا امرأة علوية كنيسة المسلمة. قال اقيم عند البينة انك علوية كنيسة المسلمة. قالت انا غريبة عن البلاد ولا يعرفني احد، فكيف اقيم عندك البينة؟ فتركها حسيرة كثيرة ولم يعطيها شيئا فذهبت الى ذلك الرجل المدني فقصت عليه قصتها. فحل الرجل عليها وذهب الى البيت وارسل بعض ازواجه فاخذت هذه المرأة وبناتها الى هذا البيت فاطعمهم وكساهم واحسن اليهم كادت ما يكون الاحسان. يكون الشيخ المسلم فلما نمت في تلك الليله رايت ان القيامه قد قامت، كان القيامه قد قامت، وقد رجع لواء الخمس على راس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واذا بي ارى قصرا من الياقوت والزبرجد والمرجان مكللا بكل الياقوت. فتعجبت من منظر هذا القصر، قصر عجيب جميل. من هذا؟ نبي من الانبياء؟ يقول فقد ربت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال هذا القصر لرجل مسلم موحد. قال انا يا رسول الله انا مسلم موحد مؤمن. قال اقم عندي البينة انك مسلم موحد. اقم عندي البينة. قال وكيف اقيم عندك البينة يا رسول الله وانا لا احد اعرفني ولا استطيع ان اثبت اني مؤمن؟ قال فكيف كانت المرأة تقيم عندك البينة وهي غريبة عن البلد والقصر ليس لك؟ فقام الرجل رجعا من نومه فذهب الى ذلك الرجل المجوسي يريد منه النسابة حتى يرقيه عنده. فقال لا حاجة لك عندي، لا استطيع ان ارقهم بعد ان اصابني من الخيل ما اصابني من وراء تلك المرأة وبناتها. قال ماذا اصابك؟ قال القصر الذي رأيته في المنام رأيته انا ايضا في المنام. وقال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انك مسلم منذ الازل، قال انك مسلم منذ الازل، قد كتبك الله اهل بيتك من المسلمين، فان هذا القصر لك ولاهل بيتك، وقد كتبك الله ان تكن مسلما، فالقصر لك ولاهل بيتك. قال هذا الرجل المجوسي للشيخ المسلم فوالله ما بك يا في تلك الليله الماضيه الا واصلنا لله جل وعلا على يد تلك المرأة العلوية الشريفة. فيا اخوان المسلمين ان كان اليتيم قد مات ابوه وان كان قد ماتت امه فاين المسلمون؟ اين المسلمون؟ هل من يد حامية تمسح دموعهم وتمسح جراحاتهم من على صدورهم؟ اين انتم من يتامى المسلمين وقد نقيل اليتامى في تلك الايام المباركة؟ من لهم بعد الله؟ سبحان الله، من لهم بعد الله يا اخواني؟ تتهدوا واطعموا اليتامى. فقد اخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان الله قد قدموا ماء طهور من بقايا بني اسرائيل على شربة ماء قدمتها لكلب، فكيف بمن يفوق شربة ماء او لقمة خبز ليكون من مكان المسلمين. ان كان الله قبل انها فقط كلبا فكيف بالمطعم اليتامى وكيف بمن يقدم الغراء اليتامى. سبحان الله نسأل الله ان يجد اليتامى المسلمين من يقتلهم وان من يمد لهم يد العون. وهكذا يا اخوان تدخلوا قبل ان تجد اليتامى ولهم دولة عند الله يوم القيامة. يقولون يا ربنا لقد نسينا المسلمون لم يطعمونا ولم يمسحوا دموعنا ولم يمسحوا جراحاتنا نسونا ونحن يتامى ليس لنا اب وليس لنا ام وليس لنا نصير واياك يا رب العالمين. نعم فاذا كان اليتيم من اهل الطاعة يوم القيامة اذا دخل الى الجنة يقول له الحق جل وعلا ارجع انظر لايها رجل دقاق فيها خلقة ماء او كهناك او اطعمك فخذ بيديك وادخله الجنة يوم القيامة. نعم يا اخواني فبحثوا قبل ان تجدوا انفسكم يوم العرض واقفون بين يدي الحق جل وعلا ثم ينادي الحق جل وعلا على ادم يقول له يا ادم اقلب من ذريتك بعث النار. يقول يا رب وما بعث النار. يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تجعل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الكبير يأمر الحق جل وعلا كل من ضيع الامانة سواء كانت يمانة اليتامى او امانة العهد والمسكين مع الله جل وعلا يأمر الملائكة أن يأخذوه إلى النار فيقول يا ملائكة الرحمن يا ملائكة الرحمن ألا ترحمون فيقولون كيف لا ترحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا ما دخلت النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ثم بعد ذلك يتناوبون الحديث بينهم يقولون لماذا لا يرجع إلى خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لماذا تخفف عنا يوما من العذاب يوم من العذاب. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم عند النماذ قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. قال اذا نسأل مالكا قالوا يا مالك ليقضي علينا امره يبحثون عن الموت ولا يجدون الموت. قال انكم ماكثون ورد في الاثر ان مالكا لم يرد عليهم الا بعد ان فسدت من النداد. قالوا اذا من سائل الرحيم الرحمن. قالوا ربنا غلبت علينا سخطنا وكنا قوما ضالين ربنا فاعصمنا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا غالبون. فكان النداء الاخير وكان الجواب الاخير يسمعونه من الحق جل وعلا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. عياذا بالله اخسئوا فيها ولا تكلمون. تذكر وقوفك يوم العرض عمانا مستر حسن قلق الاحساء حيرانا والنار تلهب من غمز ومن حنق على العصاء ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على نهل فهل ترى فيه حرقا غير ما كان. فلما قرأت ولم تجد ذراعته واقررت اقرار من عرف الابداع عرفانا يا بل كبير خذوه يا ملائكتي يمضوا بعرض العصا للنار عكانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار السيف الدانا. فاللهم اذكر اليتامى والحانية تعطف عليهم وتدفع للمال يا رب العالمين. لهؤلاء اليتامى الذين تجرعوا غصص اليتم ولم يجد لهم رحيما سواك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر مرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. اللهم نفس مرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم من دخل يتيما اليوم فارزقه صحبة النبي محمد. اللهم من دخل يتيما اليوم فارزقه صحبة النبي محمد. اللهم من دخل يتيما اليوم فارزقه صحبة النبي محمد. اللهم اعطر اعينهم بصحبة الحبيب محمد. اللهم اعطر اعينهم بصحبة الحبيب محمد. محمد، اللهم اقر اعينهم بصحبة الحبيب محمد، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق.